مساله متعلقه بامر الدين، ان الدين اعتقاد وعمل قول ونية، وهذا هو الذي اتفق عليه الائمه الكرام، ائمه اهل السنه والجماعه رضي الله عنهم وارضاهم. وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى ان الدين كان قاصرا على الاعتقاد في اول الامر، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بان يقول لا اله الا الله، ثم تتابعت الشرائع والاحكام، فصار الدين هو مجموع الشرائع والاحكام بالاضافه الى العقائد. فلا يجوز عند تعريف الدين ان نقول الدين فقط هو الاعتقاد بانه لا اله الا الله، يعني لا يجوز ان نقول الايمان، لو قلت الدين او الايمان واحد، لان الدين بيعبر عن مسائل الايمان والاسلام، والايمان بيعبر عن مسائل الدين والاعتقاد. فاذا اردت ان اقول الايمان هو ان تعتقد بقلبك، وان تتكلم بلسانك، وان تعمل بجوارحك مع خضوع اركان في ذلك. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أول ما يأمر بلا إله إلا الله، فجاء الجهمية وجاء المرجئة وأخذوا هذه النصوص وقالوا الدين هو الاعتقاد فقط، وأن الشرائع تسقط والأحكام تسقط بناء على تلك الحديث. فكان هذا التعريف قاصرا، لأن الدين بدأ بالاعتقاد ثم توالت الشرائع. فلو أن أحدا رد الشرائع وأنكر العمل بها وجحدها وتركها، ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين في أول الأمر. ثم جاء المصنف وجعل أو جمع كلمة بعد ما تبين، وهذا كله طبعا موجود في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فعند تعريف الدين جمع بين الاعتقاد والشرائع والأحكام. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. يبقى تعريف الدين هو التوحيد، خلاص الوجه لله، ترك الشرك، العمل بالاحكام والشرائع التي انزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ده تعريف الاسلام، ده التعريف. ثم جاء قول سفيان ليبين المسائل التي مسائل الاحكام المتعلقه بترك بعض الابنيه أو التكاسل في بعض الأبنية، لأن الأئمة تكلموا بعد ذلك في تارك الصلاة كسلا، هل يركب بكفر أو لا يركب، فاختلفوا في ذلك، وتكلموا في تارك الزكاة، وتكلموا في تارك الحج، فهناك من كفر بالترك وهناك من لم يكفر، لكن أشمل وأجمع الكلمات متعلقة بالصلاة. لماذا؟ لأنها متعلقة بالاعتقاد. أما الزكاة فتركها لم يتفقوا على في الفهم على تكفير تاركها، من ناحية أنها عبادة مالية. نهايتها عبادة إيه؟ مالية، لكن في النص الشرعي الموجود في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو فخلوا سبيلا. فدل ذلك على أنها إيه؟ أنا ويخير بين القتل وبين إقامة الصلاة. فإن أبى، وهذا أمر مستحيل في تركها كسلا، إلا أن يقتل ولا يصلي، قتل بسبب تركه لهذه الشعيرة التي أوجبها الله عز وجل عليه. أما هل تتصور أن رجلا ترك الصلاة كسلا يفضل القتل على أن يصلي؟ هذا أمر ما حدث ولن يحدث، صحيح ولا لا؟ ولكن العلماء يقولون هو يقتل لأجل الدين، اختيار الايه؟ القتل، مش لأجل الترك، لأنهم اختلفوا في الترك، هل يكفر ردة أو لا يكفر؟ قال هو هنا إلى غير كفر، قال هو من تركها كسرا أو تهاونا أدبنا، وكان بها عندنا ناقصا، يعني ناقص ايه؟ الإيمان، يبقى ايه كبيرة بالنسبة له، تركها لا يترتب عليه خروج من الايه؟ من المنة، وده خلاف مذهب الحنابلة، فالحنابلة يرون أن ترك الصلاة ايه؟ بالأدلة والنصوص كفر مخرج من الايه؟ من المنة. أما غيره من الأئمة والجمهور على أنه لا يخرج من الإيه؟ من المنة. قال سفيان يقول: قال هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. يبقى احنا تكلمنا في مسألة ابن الدين، العقائد والشرائع والأحكام والآداب والمعاملات والأخلاق، والعقيدة هي أول مأمورة به المسلمون، ثم بعد ذلك توالت الشرائع. فما ينفعش واحد لما يجي يعرف الدين يقول الدين هو مجرد الاعتقاد فقط، لا، بجمع الشرائع إلى الاعتقاد، هذا هو ركوع الدين. زي ما قلت، الدين هو الاعتقاد وهو الإسلام وهو الإيمان. لو قلت الإيمان هو إيه؟ تقول الإيمان هو الدين. الإسلام هو ماذا؟ الإسلام هو إيه؟ الدين. يبقى الدين والإسلام والإيمان العبادة المرضية التي يحبها الله ورسوله. العبادة المرضية التي يحبها إيه؟ الله ورسوله. باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكمال هنا من التمام، كمال هنا يعني كمال الدين، وتمام النعمة نعمة الإسلام. أتم الله عز وجل الدين وأتم النعمة في هذا اليوم. معنى ذلك أن الدين أصله في الاعتقاد. لما نزلت جميع الشرائع ونزلت جميع الأحكام كان ذلك هو تمام الدين. طب الشرائع والأحكام اللي نزلت واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. مفروضة ولا مش مفروضة؟ المفروض العمل بها، صح ولا لا؟ طيب، يبقى معنى كلمة أكملت تتضمن مجموع الفرائض والأركان وما يزيد على ذلك. عندما تقول الإيمان أو العمل من كمال الإيمان عند بعض الناس، من يقولون ذلك من الأشاعرة وغيرهم، يقصدون فقط أن العمل فضلة زائدة على أصل الإيمان، فضلة. لكن كلمة الكمال في الحقيقة هي جزء الشيء وركنه وما يزيد عليه، يعني معناها يقف في ذلك. وكذلك كلمة التمام، وأنا أعيد هذا الأمر حتى لا ننجرف إلى بعض التعريف الموجودة في بعض الكتب في تعريف العمل بالنسبة للإيمان، هل هو شرط من شروط الصحة أو هو شرط من شروط الكمال. فأقول إن العمل جزء من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، وبتتوفى وتفيد درجات. فالنطق شرط، هو عمد نطق تلفظ به، فلا يعني ذلك أن يقول أحد إنه فضل من فضلات الإيمان. إلينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى السابق بالخيرات هو الذي يأتي بأصل ما أمر به وما يزيد على ذلك، وما يزيد على ذلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي أحد مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وحتى أحبه. فالحب الثاني هنا اللي هو من كمال المحبة، والحب الأول من أصل المحبة، يعني أصل المحبة في عمل الفريضة وكمالها في عمل النوافل. فالحب الأول ببناء الأركان، والحب الثاني بإقامة النوافل والمستحبات والمندوبات. فأنت تحب عند الله عز وجل من وجهين: وجه لقيام أصول الدين وأركانه وفرائضه وشروطه، ووجه لما تفضلت به من العمل وزدت به من العمل الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان اجتهد في البحث عن طريق الوحيد استغنى أن يسأل ما هي أوصاف هذه القوة وتضاف لمن؟ ومن أجل ذلك أنكر البعث والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل وعودة الأجساد وإلى آخره. ده الدين الفلسفي. فإحنا أصل دين الفلسفة إنكار البعث والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، فإنه أصلا ما يعرفش هو إيه هو. Go. مسعب هو ابن كدام ابن ظهير الهلالي، ابو سلمة الكوفي ثقة ثبت، عن قيس اللي هو ابن مسلم الجلبي ابو عمرو الكوفي ثقة ولكنه لقي بالارجال، عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب راى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه شيئا. أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب، رجلا من اليهود قال لمين؟ قال لعمر بن الخطاب. كان في حوار بين الرسول وبين الصحابة، وكان في كلام يعني في أمر ونهي وعرض للدعوة وعرض للعقيدة على المجتمع بقى فيه الأصناف المختلفة. قال لو علينا أنزلة هذه الآية، يعني نحن معشر اليهود، لو الآية دي نزلت علينا، خلي بالك لما تيجي تتكلم عن اليهود يبقى أنت تتكلم مع طائفة عندها علم، خلي بالك المسألة دي، ولما تتكلم مع طائفة عندها علم غير لما تتكلم مع طائفة جاهلة. لما تيجي تتكلم مع النصارى تجد النصارى يعبدوا الله عز وجل بالجهل، عندهم عباد ما عندهمش علم بس عندهم عبادة أكثر من العلم. اليهود عندهم علم وما عندهمش عبادة. خد بالك؟ فلازم تعرف إن اليهود يهتمون بالعلم اهتمامات فوق مستويات كافة أنواع البشر. اللي هو علم المادة. وأيضا في العلوم التاريخ وعلوم الأديان وفرق المذاهب وأكثر يهود. يعني الناس اللي بتبحث العلم بحث اكاديمي تجد ان فيهم يهود كثر. وانت عندما تجادل واحدا من الناس لابد ان تعرف قدره في العلم. يعني بعض الناس لما منتسبين للحركات لما بيجي يجادل واحد بيظن هو اللي عنده علم واللي قدامه دول جهل، يوم عيد، خد بالك يوم الفطر يوم عيد، وهذاني او هذه هي اعياد المسلمين. ولا يجوز لاحد ان يخترع اعيادا من تلقاء نفسه، لان الاعياد عباده. الجمع الناس على هيئه معينه وصفه معينه لاداء نسك وشعائر معينه، ده يعتبر عباده ودين. لا يجوز لاحد ان هو يحدد مثلا كل يوم جمعه احنا هنعمل الجمعه دي جمعه كذا، واخد بالك يوم الثلاثاء الجاي ده يوم كذا، واخد بالك، وكل يوم ثلاثاء مثلا او يجتمع في المكان الفلاني ويحدد له كان ده يوم ايه بالنسبه له مقدس، او يجي في بلد معين ويحدد يقول لك ان احنا كل كذا كذا بتاعنا نجتمع في الميدان ده، ويكون على سبيل المعاوده، لا ده مش من الاسلام. وذلك رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانه. قال: افيها عيد من عند المشركين؟ يعني موضع من المواضع الذي يجتمع فيه المشركون في زمن معين ووقت معين. قال: افيها صنم من اصنامهم التي يعبدون من دون الله؟ قال: لا. قال: اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله. يبقى المعصيه دخلت امرين، بتحديد زمن، ويكون ذلك تحت كلف فعل المشركين، وفي هذا تهمه له ان يذبح ذبحا لله في موضع يتكرم فيه الناس لايه؟ لغير الله. يعني انت عندك مثلا ميدان، معروف ان الميدان ده ميدان الناس اللي هم الايه؟ الصيام. وانت رايح تطالب في ميدان الصيام بشيء شريف، فالناس هيختلط على الامر، يقول لك الاشراف اجتمعوا في مكان الصيام فاخذوا مكانه الصيام، ما بقاش الرقيق الرقاق، اصبح الايه؟ حاجه ثانيه بقى. لا، ما ينفعش الكلام ده. اشرف الاماكن ايه؟ مساجد، بيوت الله، اشرف الاماكن اللي انت تجتمع فيها. طيب، فقال عمر رضي الله عنه: انا اعلم اي يوم او اي يوم انزلت، او في اي يوم انزلت. خلي بالك بقى الصحابه، عمر فلان عارف هي متى نزلت، يبقى ده يدلك على ان العقول والافهام كانت ايه؟ حاضرة. آية واحدة احنا عارف هي نزلت فين. أنزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة، يبقى نزلت في يوم عيد للإيه؟ للمسلمين. يبقى مناسبة ولا مش مناسبة؟ مناسبة. أخبرنا أبو محمد، يبقى أنت عندك حسب في نوع من التوافق بالنسبة أي شيء يحتفل به الإنسان. والذي يحتفل به الانسان عند تمام الدين وتمام المله. فاليهود بيقول له الايه دي بتدل على تمام الدين وتمام المله، هذا امر يقتضي اذا تم الدين وتمت المله يقتضي ان تفرحوا بهذا اليوم. زي ايه؟ يوم اليوم الذي نصر فيه الله عز وجل موسى على فرعون. اليوم ده نحتفل به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الدين، هذا اليوم. طيب، اخبرنا ابو محمد عبد الله بن صالح البخاري، حدثنا ابن ابي شيبه، حدثنا عثمان بن ابي شيبه ثقه، واحمد بن عبد الجبار. طيب، احنا عندنا اثنين دلوقتي، حدثنا اثنان، واحد ثقه وواحد ضعيف، والاثنين هيتكلموا كلام واحد، يبقى الضعيف ده هينجبر بمين؟ بالثقه. خلاص، يبقى الاثنين اتحطوا في مين؟ الاثنين نقلوا روايه واحده. انا جالس اقول واحد اسمه واحد ثقه وواحد ضعيف، والاثنين بكلام واحد، يبقى ناخد ايه؟ كلام الثقه وهشكر ضعف ايه؟ الضعيف. خلاص، يبقى مش اشكال ضعف الراجل ده. قال: حدثنا عبد الله بن ادريس ثقه، عن ابيه اللي هو ادريس بن يزيد ثقه، عن ابيه عن قيس اللي هو قيس اللي كده قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب. ماشي، طارق بن ايه؟ طارق بن شهاب هو مين؟ من طارق بن شهاب؟ رأى النبي ولم يسمع. رأى النبي ولم ايه؟ ولم يسمع منه. قال يهودي بن عمر رضي الله عنه: لو ان للآية. فاليوم اكملت مليكة فيها في اظهار ما يكون به الامر عيدا. الثانية بقى جاب الآية كامله، اكملته واتممته ورضيته. يبقى انت على دين رضي الله، يبقى ده دين ايه؟ الاسلام. دين الدين عند الله الاسلام. هل هناك دين رضي الله عز وجل لنفس غير الاسلام؟ يبقى لا يجب عليك ان ترضى الا ما رضي الله عز وجل لنفسه. فالدين المعتمد عند الله عز وجل الذي يظهر اصحابه وينصره الله عز وجل ويجزيهم عليه خير الجزاء يوم القيامه هو دين الاسلام. اما الاديان التي انحرفت عن رساله الرسل والانبياء فانها لا قيمه لها ولا كرامه. كل الاديان التي نزلت على الرسل والانبياء كلها دين واحد اللي هو دين الاسلام. حتى فرعون نفسه قال امنت بانه بان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. يعني هو نفسه هو ما يعرفش عن الاسلام. قال الحواريون امنا بما انزلت واتبعنا رسولك اكتبنا الايه فاكتبنا مع الشهيدين. والايه الثانيه اللي هي سوره الايه؟ المائده ونحن له ايه؟ مسلمون. قال عمر قد علمت اليوم الذي انزلت فيه انزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا يدل على ان الصحابه كانوا مجتمعين جميعا في حجه الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدين تم وكمل في هذا اليوم، في يوم ايه؟ عرفه. هل تتصور اذا كانت الامامه فرضا واصلا من اصول الايمان ان النبي ما يخبرش الصحابه بها في هذا الموضع ويخبرهم بها في غدير الخم على موضع قريب من المدينه بعد ما ان يترك هذا الاجتماع؟ يعني النبي جمع الصحابه في اجتماع كبير اللي هو ربنا جمعهم فيه اللي هو يوم عرفات، وقال لهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. ليه؟ يبقى في هذا الموضع تم به الدين وتم المله. اي شيء تتصور خارج نطاق الدين والمله ينفع ان هو يترك في هذا اليوم ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. الشيعه يرون ان امامه علي اعلى من لا اله الا الله، وان الدين يتم بتبليغ النبي الصحابه امامه علي. طب الرسول عليه السلام تشهدون انه لم يكن شيئا يخص عليا في هذا اليوم ولا قال؟ أم لم يكن؟ هم يشهدون بذلك. قالوا ان النبي وهو راجع الى المدينه اجتمع عليه في غدير الخم، وغدير الخم ده موضع قريب من المدينه، فجمعهم واوصاهم بكتاب الله واوصاهم باهل البيت. فقالوا ان الوصيه باهل البيت هي تمام الدين والمله والرساله. طيب في غدير الخم كان الصحابه كلهم متابعين ولا كان في بعض الصحابه مع الرسول راجعين معاه؟ طب ازاي اذا كان ده اصل اصول الدين يخبر به قله ولا يخبر به الكسره اللي كانت مجتمعه معه في عرفات وهي ما يقرب من 114,000 صحابي؟ يعني في الحصر من 60 ل 114,000 صحابي كانوا على خلاف بين الروايات المذكوره في عدد الصحابه الذين حضروا حجه الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 114,000 صحابي. تتصور ان امر يخص الدين والمله في امامه علي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر به الصحابه ثم يخبرهم بعد ذلك في غدير الخم وهو يعني وادي من الاوديه واجتمع معه كل صحبه كده ماشيين معاه يخبرهم في الموضوع ده ولا يخبر في هذا الموضوع؟ فدل ذلك على ان القول بامامه علي لو كانت من اصل الدين لاخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات، ولكنها ليست من اصل الدين كما يقول الايه؟ كما يقول الشيعة الروافض. دي يعني دي نقطة رئيسة في الرد على الشيعة الروافض في ادعائهم بأن إمامة وولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بعد أصل من أصول دين الإسلام. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان صدوق قال حدثنا وكيع ثقة وكيع بن الجراح. وكيع من؟ وكيع ابن الجراح. قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة الإمام العابد عن عمار بن الجمعة يبقى ابن عباس طبعا ترجمان الايه؟ للقرآن. يبقى ذلك لما تسمع كلام ابن مسعود يقول لك ما من آية في القرآن نزلت إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت. دي الإمام يا إخوانا، ما تقول واحد إمام بيقول لك مفيش آية في القرآن آية نزلت إلا وأنا عارف فين نزلت ونزلت ليه. ولذلك لما انت بتيجي تقول ايمان الصحابه لا يفضل احد بعده ايمانهم اي او ايمانهم، ده كلام نهائي. يعني مثلا ما ينفعش الايات اللي نزلت في الصحابه تنزلها على يعني مثلا كنتم خير امه اخرجت للناس، دي نزلت في مين؟ الصحابه. محمد رسول الله والذين معه مين؟ الصحابه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم في الصحابه. فما ينفعش واحد مخرف مضيع مفرط يوعد نفسه بالخلافه على نفس الوصف اللي كانت في زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، مش لا يمكن، مستحيل. ده الناس اصلا ما عادتش راضيه تتفق على حاكم واحد منه في بلد مليون كيلو متر مربع، هتتفق في العالم كله مع الخليفه. ده يعني لو هام لو اصبحت يعني حققت يبقى احنا هنموت 100 مره ومش هنشوف الحقائق دي. الا بقى اذا لان الشيخ عثمان يقول لك الخلافه انقرضت اصلا. زمن الخلافه انقرض. الا موجود دول بتحكم بالاسلام وبعد الاسلام جزء من الاسلام فيها مظالم فيها عدل. ومعروف ان العدل في دولة الخلافة أصل، إن محدش فيه يعني مفيش فيه أهواء، ويطيل العدل في دولة الملوك، لكن ينتفع بها المسلمون أكثر من أي دولة تأتي بعدها. ثم بعد ذلك الدول اللي هي فيها الحكام، دي يعني جماعة بين الإيه؟ بين الـ يعني دخل خير وفيه دخل. فيها خير وفيها شر. عشان تقول إن هم يكونوا على نفس الوصف ونفس الهيئة اللي كانت موجودة زمان، دي أمر بقى الدنيا. انت بتحلم يا بتحلم. طيب خلي بالك معايا بقى، محمد بن حسين بقى، خلي بالك محمد بن حسين قال هذا بيان لمن عقل يعلم انه لا يصح الدين الا، يعني الدين هو ايه بقى؟ الدين هو ايه؟ ها؟ التصديق، اقرار، العمل. وطبعا النية احيانا يزود النية جدا. ماشي؟ يعني لما تيجي تعرف الايمان، الايمان لا يصح الا بهذا التعريف. لما يجي واحد يشوفه وزي كده يجي اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. يبقى تم الدين باتمام الشرائع. يبقى الشرائع جزء من الدين. خلاص؟ يبقى الشرائع والاحكام والعبادات الدين مجموع الاسلام والايمان. انت تيجي تعرف الايمان هو مجموع الاسلام، تيجي تعرف الايمان هو مجموع الدين. يعني ايه ده التعريف اللي هو المطلق عند العموم او عند الافراد، لكن عند الاقتران، عند الاقتران تقول الايمان وعمل القلب والاسلام وعمل ايه الجوارح. واحنا قلنا قبل كده ان الاسلام والايمان، ارتباط الاسلام مع الايمان كارتباط الشفتين مع اللسان، فاكرين؟ يخرج منهما النطق والكلام. هل يستطيع احد ان يتكلم بغير الشفتين؟ هل يستطيع احد ان يتكلم بغير اللسان؟ مع العلم ان الاصل خارج من اللسان، والشفتين هما الايه؟ المحبس بتاع الايه؟ بتاع اللسان. عشان ده الاصل وده الايه؟ وده الشعبة او الجزء المكمل له في الركن بتاعه. مثل ربنا قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، عشان يتكلم عشان ينطق. يبقى اللفظ واحد خارج من لسان وشفتين، يبقى الدين واحد خارج من الاسلام والايمان. يبقى تاخد بالك، فلا يصح ايمان بغير اسلام ولا اسلام بغير ايه؟ ايمان. خلاص؟ طبعا دي قضية بقى، قضية النسوة والإيمان هنتكلم عنها بالتفصيل لما نأتي إلى موضع الكتاب. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ثقة، حدثنا وكيع بن الجراح عن الإمام قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة ثقة طبعا، عن عكرمة بن خالد ثقة، عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. لما تجد واحد تقول لواحد توصف لواحد أجنبي ولا واحد إنجليزي ولا واحد أراضي إنه يعرف منك الإسلام هو إيه، فأنت عشان تعرف الإسلام هتعمله ملزمة من 100 مبلغ، صح؟ صح؟ وتقول له الإسلام هو إيه؟ إيه يا عم؟ لكن لما يقف قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دقيقة واحدة يقول له الإسلام هو إيه؟ هذا يدل لك على أن النبي أوتي بجوامع الكلام. ولذلك زمان كان الكلام قليل والمعاني عميقة، ولأن الأوقات أكثر من المهمات أكثر من الأوقات كما يقولون في الكلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من وقته وزمنه، وكان الله عز وجل يختصر له الكلام اختصارا. ثم اخبرنا ابو عبيد علي بن حسين عن حرب القاضي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثقه قال: حدثنا شباب بن سوار قال: حدثنا عاصم عن ابيه عن ابن عمر قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحدثنا ابو جعفر محمد بن حسين الاشناني الكوفي قال: حدثنا الحديث حديث ضعيف قال حدثنا هتشوف حديث ضعيف ليه؟ حدثنا محمد بن علي الشقيق الثقة سمعت ابي اللي هو أبو محمد بن علي الشقيق قال: حدثنا أبو حمزة ثقة عن جابر، جابر ده ضعيف رافضي، ده ابن الروافض، وأي حديث عن الروافض يعني ضعيف رافضي ده كذاب أشهر، لا يقبل حديثه مطلقا. ولم يروي البخاري عن رافضي قط، ممكن يروي عن شيعي لكن رافضي لا، لا يروى عنه، لأن رافضي يكفر أبا بكر وعمر بس ما ملوش علاقة بالإسلام، لكن يروى عن شيعي محب لعلي ويقدم علي على عثمان، دي بدعة صغرى. عن جرير بن عبد الله عن عامل والشعبي عن جرير بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على